بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بتوفيق الله تعالى أشرح طرح سورة البقرة. وقبل أن أبدأ في شرح طرح سورة البقرة، أوفي إخواني حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى ألا يقرأوا بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة المسجلة، لأن القراءات قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن بقراءاته لا بد وأن يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة وهذا التسجيل ما هو إلا تسهيل وتيسير لشرح متن الشاطبية وشرح متن طيبة النثر في القراءات العشر، فلا يجوز لقارئ من قراء كتاب الله أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، وأنا أبرأ من ذلك، والله على ما أقول وكيل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وما يخادعون يخدعون، كنز سوض شد يكذبون، كما سما وقيل غيظ جيء شم، في كسرها الضم رجا غنى النزل، وحيل سيق كم رسى غيث وتي، في أسمدى رحب غلالة كتي، وترجع الضم افتح واكسر ظما، إن كان للأخرى وذو يوم حما، والقصص الأولى أتى ظلم شفا، والمؤمنون ظلهم شفا وفا، الأمور هم والشام واعكس إزعفا، لمر سك هاء هوه بعدفا، واو ولام رجتنا بل حز ورم، يمل هو والخلف يمل هو وثم، والخلف يمل هو وثم، سبت بدا وكثرة الملائكة، قبل اسجد أذن ثق والإشمام خفت، خلفا بكل وأذان في أذن، فوز وآدم انتصاب الرفع دل، وكلمات رفع كسر درهمي، لا خوف لو رافعا لا الحضرمي. رفت لا فسوق ثق حقا ولا جدال، ثبت بيع خلة ولا شفاعة، لا بيع لا خلال، لا تاثيم لا لغو، مدى كنز ولا يقبل أنس حقا وعدل قصرا، مع طه العراق حلا ظلم ثرى، بارئكم يأمركم ينصركم، يأمرهم تأمرهم يشعركم، سكن أو اختلس حلا والخلف طب، يغفر مدى أنس هنا كم وضرب، عم بالأعراف ونون الغير لا، تضم واكسر فاءه وأبدلا، لا عد هزءا مع كفءا هزءا سكن، ضم فتى كفءا فتى ظن الأذن، أذنت لو والسحت أبلو لن فتنكثى، والقدس نكر دم وثلثي لبثا، عقبا نهم فتى وعربا في صفا، خطوات إذ هدخل فصفة حفا. وطرح هذه الأبيات من أول سورة البقرة، وسورة البقرة بدأت بقول الله تعالى: ألف لام ميم. ألف لا مد فيه مطلقا، ولام مد لازم حرف مثقل، وميم مد لازم حرف مخفف. وقرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من هذه الأحرف الثلاثة، فيقرأ هكذا: الألف لام ميم، وهكذا في فواتح الصور. لأن هذه الأحرف الثلاثة مفصولة معنويا ولكنها متصلة رسما، وقرأ باقي القراء باتصالها وقراءتها لأنها تتصل رسما، وهي عند جميع القراء أيضا لام مد لازم حرف مثقل، وميم مد لازم حرف مخفف، يمد كل منهما بمقدار 6 حركات. وأما ألف لا مد فيها مطلقا بينما وقعت في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب لا نافية للجنس، فقرأت عن حمزة بالمد 4 حركات أو 6 حركات مبالغة في النسخ، وهذا ما يسمى بالسبب المعنوي. وقرأ باقي القراء بالمد الطبيعي 2 حركات لا ريب فيه، والمراد منها عندئذ النفي المجرد لا ريب فيه. فيه قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير لأنها وقعت بين ساكن ومتحرك، وهكذا في هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك فإن ابن كثير يقرأ بصلتها فيقرأ هكذا: لا ريب فيه هدى للمتقين، بالمد الطبيعي. وكلمة هدى عند الوقف فيها الإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر، والتقليل لورش من طريق الأزرق بخلف عنه، والوجه الثاني الفتح. أما في حال الوصل فلا إمالة فيها لأحد من القراء، وهكذا يقاس عليها نظائرها في القرآن الكريم. هدى للمتقين قرأ يعقوب هدى للمتقين، وهكذا في كل جمع المذكر السالم ولكن بخلف عنه، والوجه الثاني بسكون النون هدى للمتقين كسائر القراء بعد ذلك. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وما يخادعون يخدعون كنز سوى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كنز سوى وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر وأبو جعفر ويعقوب قرأوا: وما يخدعون إلا أنفسهم، وكأن المخادعة من جانب واحد. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم. كنز سوى، هذا الرمز يضم ابن عامر والكوفيون الأربعة وأبو جعفر ويعقوب، يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم، ونافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وكأن المخادعة عندئذ من بابها من الجانبين. ثم قال بعد ذلك: كنز سوى أذن شد يكذبون كما سمى. ومعنى هذا أن أهل سبا وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وكذلك أيضا ابن عامر قرأوا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بالتشديد من الفعل كذب، والمراد منه تكذيبهم لله تعالى ورسوله. وقرأ باقي القراء ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، من الفعل الثلاثي كذب. ومعنى هذا أنهم قد اتصفوا بالكذب والبهتان. وما يخادعون يخدعون، كنز سوى أذن شد يكذبون كما سمع. وقيل غيظ لي أشم في كسرها الضم رجا جنا نذم. وقيل في مثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم آمنوا، وقيل يا أرض قرأت بالإسمام للمشار إليهم بقوله غنى ردى غنى نذل، وهم الكسائي وهشام عن ابن عامر ورويس عن يعقوب قرأوا بالإسمام. ومعنى الإسمام خلط صوت الضمة بصوت الكسرة هكذا. وقيل غيظ غيظ وغيظ الماء. وجيء في قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم وجيء بالنبيين. وقيل غيظ جيء شم في كسرها الضم رجا غنى لزم. وحين سيق كم رشا غيث. وحيل في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وأيضا: وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا. قرأ بالإسمام في كلمة حيل وسيق، وسيئت وحيل سيق كم رشا غيث ابن عامر والكسائي ورويس عن يعقوب. وهذا معنى قوله: وحيل سيق كم رثى غيث. وسيئت مدى رحب غلالة كسي. سيئ في قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. سيئ بهم وضاق، سيئ وضاق بهم زرعا. سيئ هكذا قرأ بالإسمام في الفعلين مدى رحب غلالة الكسي مدى نافع وأبو جعفر. رحب الراء للكساء، غلالة الغين رمز لرويس عن يعقوب، كسي الكاف رمز لابن عامر. فهؤلاء قرأوا بالإسمام في سيئة وسيئة هكذا. وكما ذكرت الإسمام لغة أهل نجد، والكسر الخالق لغة أهل الحجاز، وذلك لأن الفعل الأجرف مثل قال وساء وحال وغاض، الفعل الأجرف حينما يبنى للمفعول فيه ثلاث لغات: الكسر الخالص وقلب الألف ياء، والإسمام ومعناه خلط صوت الضمة بصوت الكسرة، والضم الخالص. ولذلك ورد: ليت شبابا جوع فاشتريت. ولكن لم يرد في القرآن الكريم في علم القراءات إلا الكسر الخالص والإثمان، أما الضم الخالص في الفعل الأجرف فلم يرد متواترا عن أحد من القراء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا وقيل غيظ جيء سل في كسرها الضم رجا غلا لزم، وحيل سيق كم رسى غيث وسي سيئت مدى رحب غلالة كسي. ثم قال بعد ذلك: وترجع الضم افتح واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوما حما. وترجع الضم افتح واكسر ظما، ومعنى هذا إذا كان الرجوع للدار الآخرة في مثل قوله تعالى ثم إليه ترجعون أو يرجعون، أينما وقعت في القرآن الكريم تقرأ ليعقوب المشار إليه بالظاء من ظما بالبناء للفاعل يرجعون أو ترجعون، أينما وقع في القرآن الكريم وإليه يرجعون ثم إليه ترجعون وهكذا ليعقوب. أما إذا كان الرجوع ليس إلى الدار الآخرة مثل في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فقد اتفق القراء العشرة على كسر الجيم وهكذا. وترجع الضم افتح واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوما حما، ومعنى هذا في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قرأ المشار إليهما بكلمة حما وهما أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، قرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بفتح التاء وكسر الجيم، لأن الرجوع إلى الدار الآخرة وذو يوما حما. والقصص الأولى أتى ظلم شفا، والقصص الأولى المراد بها قوله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قرأت يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم، يرجعون للمشار إليهم بقوله أتى ظلم شفا وهم نافع ويعقوب وحمزة والكساء وخلف العاشر. والقصص الأولى أتى ظلم شفا، والمؤمنون ظلهم شفا، والمؤمنون ظلهم شفا في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بفتح التاء وكسر الجيم أيضا للمشار إليهم بقوله: والمؤمنون ظلهم شفا وهم يعقوب وحمزة والكساء وخلق العاشر. والمؤمنون ظلهم شفا وفا نمورهم والشامي، ومعنى هذا في قوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور أينما وقعت في القرآن الكريم، قرئت بالبناء للفاعل وإلى الله ترجع الأمور أينما وقعت بفتح التاء وكسر الجيم للمشار إليهم بقوله: ظل شفا وهم يعقوب وحمزة والكساء وخلف العاشر والشام أيضا وهو ابن عامر. وهذا هو معنى قوله: وفى الأمور هم والشام. وعكت إذ عفى الأمر، ومعنى هذا في قوله تعالى في آخر سورة هود عليه السلام: وإليه يرجع الأمر كله. قرأ هكذا بالبناء للمفعول وإليه يرجع الأمر كله، المشار إليهما بقوله إذ عفا وهم نافع وحف عن عاصم. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل وإليه يرجع الأمر كله. وهذا هو معنى قوله: وعكس إذ عفا الأمر. سكن هاء هوه بعد فا واو ولام رجسنا بل حز. ومعنى هذا أن كلمة هو ضمير يعود على الواحد المذكر، وكلمة هي ضمير يعود على المفرد المؤنث. إذا وقعت كلمة هو أو كلمة هي بعد الواو أو ثم أو الفاء، إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو اللام فإنها تسكن تخفيفا للمشار إليهم بقوله: سكن هاء هو هي بعد فا واو ولام رب سنا بل حز. رب الكساء سنا أبو جعفر، بل حز قالون وأبو عمرو البصري، فيقرؤون هكذا: إن هذا لهو القصص الحق وهو بكل شيء عليم، فهو لاقيه فهي كالحجارة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وكذلك أيضا وهي، وهكذا. وهذه أيضا من لهجات العرب، ورد ضم الهاء وورد أيضا سكون الهاء إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو اللام، هكذا ورد ذلك في لغات ولهجات العرب هكذا. سكن هاءه هي بعد فاء واو ولام رجسنا بل حزن، وباقي القراء قرأوا بضم الهاء في كلمة هو وكسر الهاء في كلمة هي أينما وقعت في القرآن الكريم. ورم يمل هو، ومعنى هذا أن الكسائي ورد عنه هذه القراءة في قوله تعالى أو لا يستطيع أن يمله هو بسكون الهاء أيضا، هذه قراءة الكسائي. ورم يمل هو، ورم ثم هو، ورم ثم هو. ذكرت يمل هو، وهذا سبق لسان، والحق ورم ثم هو. ومعنى هذا أن الكسائي قرأ بسكون الهاء في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص، ورم ثم هو. والخلف يمل هو ثم سبت بدا، ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله سبت بدا وهما أبو جعفر وقالون عن نافع قرأ بسكون الهاء في قوله تعالى يمل لهوة، وأيضا ثم هو في سورة القصص، ولكن بخلف عنهما. والوجه الثاني يمل هو ثم هو بضم الهاء كباقي القراء هكذا، وهذا هو معنى قوله ورم ثم هو. والخلف يمل هو ثم سبت بدا. وكسر الملائكة قبل اسجدوا والإسمام خفت خلفا بكل، ومعنى هذا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أينما وقعت في القرآن الكريم قرأت بضم التاء، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لأبي جعفر، وتكون عندئذ الحركة حركة إتباع، ويكون الإعراب هكذا للملائكة مجرورة باللام وعلامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع، وهذا أيضا وارد في لهجات العرب. كثرة الملائكة قبل اسجدوا أضم ثق، ومعنى الإتباع يعني ضمة التاء تابعة لضمة الجيم في قوله تعالى اسجدوا، هذا ما يسمى بحركة الإتباع. أضم ثق والإسمام خفت خلفا بكل، ومعنى هذا أن المشار إليه بالخاء وهو عيسى بن وردان عن أبي جعفر قرأ هذه الضمة بالإسمام أي بضم الشفتين بخلف عنه، وهذا معنى قوله وكثرة الملائكة قبل اسجدوا أضم ثق أبو جعفر والإسلام فقط خلفا لكل، وأزال في أزل فوز وانتصاب الرفع دل. والإسلام خطت خلفا لكل، وأزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل. ومعنى هذا أن حمزة طرأ فأزالهما الشيطان عنها بتخفيف الزاي وزيادة ألف، فأزالهما الشيطان عنها. ومعنى أزالهما يعني نحاهما عن الجنة، يريد تنحيتهما عن الجنة، فأزالهما الشيطان عنها. وقرأ باقي القراء فأزلهما الشيطان عنها، يعني أوقعهما في الزلة والمعصية. أزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل. وكلمات رفع كسر درهم، ومعنى هذا أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير قرأ قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكلمة آدم منصوبة وكلمات مرفوعة على أنها هي الفاعل، مبالغة في تلقي آدم للكلمات وتمكنه منها، وكأن الكلمات هي التي تلقت آدم. وقد قيل من تلقاك تلقيته، أو تلقيته من تلقاك تلقيته، هكذا مبالغة في تمكن آدم من الكلمات. هكذا وآدم انتصاب الرفع دل، لأن لا نافية ملغاة لا عمل لها لتكررها، قرأت بالرفع لجميع القراء، لأن لا ملغاة لا عمل لها فلا خوف عليهم. وقرأ يعقوب بالنصب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن لا نافية للجن تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لا خوف نون رافعا لا الحضرمي، وباقي القراء كما ذكرت قرأوا بالرفع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رفث لا فسوق ثق حقا ولا ددال ثبت، في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا ددال في الحد. قرأ المشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج برفع الكلمتين ونص الكلمة الثالثة. وقرأ أبو جعفر برفع الثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد سبق أن ذكرت أن في قراءة الرفع لا النافية ملغاة لا عمل لها، وفي قراءة النصب لا النافية الجنس تعمل عمل إن، هكذا وقرأ باقي القراء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث لا فسوق حقا ولا جدال سبت بيع خلة ولا شفاعة لا بيع لا خلال لا تاثيم لا لغو مدى كنز. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة مدى كنز وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر والكوفيون ماء حمزة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالرفع هكذا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وكذلك أيضا لا بيع فيه ولا خلال. وكذلك أيضا لا لغو فيها ولا تأثيم هكذا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالنصب من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأيضا لا بيع ولا خلال لا لغو ولا تأثيم ولا تأثيم هكذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. وهذا معنى قوله لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغو مدى كنز ولا يقبل أنف حقا أن يقبل أنف حقا وعد مقصورا مع طه الأعراف حلا ظلم سرى. ومعنى هذا في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة قرئت بالتأنيث ولا تقبل للمشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وباقي القراء قرأوا ولا يقبل بالتذكير والتذكير والتأنيث مجازي هكذا. وعد مقصورا مع طه الأعراف حلا ظلم ثرى. ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت وهم أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر قرأوا وإذ وعدنا بحذف الألف. وهكذا في الأعراف وطه وعدنا بحذف الألف هكذا. وكأن المواعدة من جانب واحد بمعنى أن الله تعالى وعد سيدنا موسى عليه السلام وباقي القراء قرأوا وعدنا في المواضع الثلاثة بالألف لأن المواعدة من الجانبين من الله تعالى لموسى عليه السلام ومن موسى عليه السلام بالمجيء وهكذا. وأسأل الله تعالى التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن أو اختلس حلا والخلف طب يغفر مدى أنس هناك وضرب عم بالأعراف ونون الغير لا تضم عم بالأعراف ونون الغير لا تضم الضم واكس رفاءه وابدلا عد هزءا مع كفءا هزءا سكن الضم فتى كفءا فتى ظن الاذن اذنتل والسحت ابلو للفتى كفى والقدس نكر دم وثلثي لبسا عقبا نهى الفتى وعربا في صفا خطوات اذ هد خلف صفه حفا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حز زرف للخلف صفه منا والاكل اكل اذ دنا واكلها شغل اتى حبر وخشب حطرها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا رعب الرعب رمكا سوى رحما كسا سوى وعذرا اوشرت سوى وجزءا صف وعذرا اوشرت وكيف عسر يسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا زق وخلفا رمخلا كربة جد نكرا سواء إذمنا قوله بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم بارئكم في قوله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم وأيضا ذلكم خير لكم عند بارئكم وأيضا في الموضع الأول كذلك باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم والموضع الثاني ذلكم خير لكم عند بارئكم وكذلك يأمركم في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كلمة يأمركم أينما وقعت وكذلك يأمرهم بالمعروف أم تأمرهم أحلامهم بهذا وكلمة ينصركم في قوله تعالى من ذا الذي ينصركم من بعده وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالأنعام هذه الكلمات سكن الراء فيها أبو عمرو البصري وله وجه آخر وهو الاختلاس ومعنى الاختلاس الإتيان بثلثي الحركة الروم الإتيان بثلث الحركة وأما الاختلاف الإتيان بثلثي الحركة وهو لهجة من لهجات العرب وقوله بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم فك أو اختلف حلا يعني أبو عمرو له إسكان الراء أو الاختلاف سك أو اختلف حلا والخلف طب والخلف طب يعني أن الدوري عن أبي عمرو البصري قد اختلف عنه بين الاختلاف وإتمام الحركة لأن الاختلاس ضد الإتمام سكن أو اختلس حلا والخلف طب يغفر مدى أنس هنا كم وضرب عم بالأعراف عم بالأعراف ونور الغير لا ط تضم واكسر فاءه وأبدلا. ومعنى هذا في سورة البقرة: يغفر لكم خطاياكم بياء التذكير وبناء الفعل للمفعول، وخطاياكم نائب فاعل للمشار إليهما بكلمة ندى، وهما نافع وأبو جعفر. يغفر مدى، أنف هنا كم، أنف هنا المراد بذلك سورة البقرة. ومعنى هذا أن ابن عامر يقرأ بالتأنيث فيقرأ هكذا: تغفر لكم خطاياكم، وخطاياكم نائب فاعل أيضا، وخطاياكم عندئذ في كلمة يغفر التذكير والتأنيث جائز، لأن خطاياكم يجوز فيها التذكير والتأنيث مجازيا هكذا. يغفر مدى هنا، أنث هنا كم، وضرب عم بالأعراف. ومعنى هذا أن موضع سورة الأعراف قرأه يغفر المشار إليهم بقوله يغفر مدى أنث هنا كم وضرب عم بالأعراف. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله وضرب عم بالأعراف وهم يعقوب ونافع وأبو جعفر وابن عامر، قرأوا في الأعراف تغفر لكم خطيئاتكم، إلا أن ابن عامر قرأ بالتوحيد والإفراد: تغفر لكم خطيئتكم. وأما يعقوب ونافع، يعقوب ونافع وأبو جعفر قرأوا تغفر لكم خطيئاتكم على الجمع، كما سيأتي في شرح سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وباقي القراء قرأوا نغفر لكم خطاياكم في سورة البقرة، نغفر لكم خطيئاتكم في سورة الأعراف، وخطاياكم وخطيئاتكم عندئذ مفعول لفعل نغفر لكم هكذا. وهذا هو معنى قوله يغفر مدى أنث هنا كم وضرب عم بالأعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاءه وأبدلا. كلمة وأبدلا عد هزءا، وأبدلا عد هزءا مع كفئا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالعين من كلمة عد، وهو حفص عن عاصم، قرأ كلمة هزوا أينما وقعت في القرآن الكريم بإبدال الهمزة واوا تبعا للرسم، أينما وقعت في القرآن الكريم. وهكذا في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، بضم الزاي وضم الفاء وإبدال الهمز واوا تبعا للرسم في قراءة حفص عن عاصم. وهذا هو معنى قوله وأبدلا عد هزءا مع كفأا. إذن باقي القراء يقرؤون بالهمز كفأ وهزءا يقرؤون بضم الزاي وضم الفاء والهم، فيقرؤون هكذا هزوا أينما وقعت في القرآن الكريم، وأيضا كوفوا أحدا. هزءا سكن الضم فتى، ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة فتى وهما حمزة وخلف العاشر، قرأ بسكون الزاي، قالوا أتتخذنا هزءا، قال أعوذ بالله بسكون الزاي. وكذلك أيضا ولم يكن له كفءا أحد، إلا أن يعقوب معهما يعني حمزة وخلف العاشر في كلمة كفؤا بسكون الفاء والهمز أيضا، وهذا هو معنى قوله هزءا سكن الضم فتى كفؤا فتى ظن. ومعنى هذا أن يعقوب يوافق حمزة وخلف العاشر على سكون الفاء والقراءة بالهمز أيضا في قوله تعالى ولم يكن له كفءا أحد. هكذا، فإذا وقف حمزة على كلمة هزءا وقف عليها هزوا تبعا للرسم، ووقف عليها أيضا هزا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وإن يحرك عن سكون فانقلي. وكذلك أيضا في قوله تعالى ولم يكن له كفءا أحد أو كفءا أحد، فإذا وقف حمزة على كلمة كفء يقف عليها هكذا كف وتبعا للرسم، ويقف عليها أيضا كفا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وإن يحرك عن سكون فانقلي. وأما خلف العاشر ويعقوب إذا وقف يقفان هكذا أتتخذنا هزءا ولم يكن له كفءا هكذا. وأنت تعلم أيها المستمع الكريم أن خلف العاشر حينما أصبح إماما فله قراءته تختلف عن قراءته وروايته عن حمزة هكذا، كفءا وأبدل عد هزءا مع كفءا هزءا سكن الضم فتى كفءا فتى ظن، ثم عطف بعد ذلك الكلمات التي اختلف فيها القراء بين السكون والضم على قوله سكن الضم فتى، فقال أذرت له والسحت أبلونا فتى كسى. أذرت له، ومعنى هذا أن كلمة الأذن سواء كانت معرفة أو نكرة قرأها نافع بسكون الذال والأذن بالأذن، قل أذن خير لكم وتعيها أذن واعية هكذا، قرأ نافع، وهذا معنى قوله أذنتلو عطفا على الساكن قبل ذلك. والسحت أبلو لم فتنكسى في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، قرأت بثقول الحاء للمشار إليهم بقوله والسحت أبلو لم فتنكسى. أبلو الألف لنافع، لم النون رمز لعاصم، ستن حمزة وخلف العاشر، كسى ابن عامر. يقرؤون هكذا أكالون للسحت، وباقي القراء بعد ذلك قرأوا بالضم أكالون للسحت هكذا. والسحت أبلو لم فتنكسى، والقدس نكر دم، وثلثي لبسا. القدس أينما وقعت في القرآن الكريم كقوله تعالى وأيدناه بروح القدس، وكذلك أيضا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، قرئت بسكون الدال والكاف في كلمة نكر للمشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي، وهذا معنى قوله والقدس نكر دم. إذن ابن كثير قرأ بسكون الدال وسكون الكاف، وقرأ باقي القراء بضم الدال والكاف القدس نكر هكذا، والقدس نكر دم. وثلثي لبث في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، بسكون اللام للمشار إليه وهو هشام عن ابن عامر، وهذا معنى قوله وثلثي لبث. وباقي القراء قرأوا بالضم ثلثي الليل هكذا وثلثي لبث. عقبا نهم فتى وعربا في صفا، عقبا نهم فتى وخير ثوابا وخير عقبا، بسورة الكهف قرأت بسكون القاف للمشار إليهم بقوله نهن فتى وهم عاصم وحمزة وخلف العاشر، مع قلقلة القاف لأن القاف من حروف القلقلة. وباقي القراء قرأوا عقوبة بضم القاف، وهذا معنى قوله عقبا نهن فتى. وعربا في صفا في قوله تعالى عربا أترابا، قرأت بسكون الراء للمشار إليهم بقوله وعربا في صفا وهم حمزة وشعبة وخلف العاشر، وعربا في صفا وعربا في صفا. خطوات إذ هد خلف صف فتنحفى، كلمة خطوات أينما وقعت في القرآن الكريم مثال ذلك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قرأت خطوات بسكون الطاء مع القلقلة للمشار إليهم بقوله خطوات إذ هد الألف لنافع ابهوت خلفه، والهاء للبذ ولكن بخلف عنه. اذا البذ له وجهان، سكون الطاء وضم الطاء كذلك، وهذا هو معنى قوله خطوات اذهد خلف صف فتى الحفا. صف الصاد لشعبة، وفتى حمزة وخلف العاشر، حفا الحاء لأبي عمرو البصري. إذا نافع وشعبة وحمزة وخلف العاشر وأبو عمرو قرأوا بسكون الطاء، وكما ذكرت البذ بخلف عنه كذلك، وباقي القراء قرأوا بضم الطاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا معنى قوله خطوات اذهد خلف صف فتى الحفا. ورسلنا معهم وكم وسبلنا حز. ومعنى هذا كلمة رسل أضيفت إلى الهاء رسلهم، أو إلى النون رسلنا، أو إلى الكاف رسلكم. وكلمة سبلنا في سورة العنكبوت وسورة إبراهيم قرأت هذه الكلمات بسكون السين وسكون الباء. رسلنا رسلكم رسلهم سبلنا، هكذا لأبي عمرو البصري. وباقي القراء قرأوا بضم السين وضم الباء رسلنا وسبلنا هكذا. وهذا معنى قوله ورسلنا معهم وكم وسبلنا حز، ظرف للخلف صف فتننا، ظرف في سورة التوبة على شفا ظرف هار. قرأت ظرف بسكون الراء للمشار إليهم بقوله حز، ظرف للخلف صف اللام لهشام بخلف عنه. إذا هشام له قراءتان، ظرف وجرف. ظرف للخلف صف، صف قرأ بالإسكان وهو شعبة لأن الصاد رمز لشعبة. ظرف للخلف صف فتمنى، ومعنى هذا أن شعبة وحمزة وخلف العاشر وابن ذكوان علي بن عامر قرأوا بسكون الراء قولا واحدا، وأما هشام كما ذكرت قرأ بالإسكان والوجه الثاني بالضم كباقي القراء. وباقي القراء قرأوا ظروف بضم الراء. وهذا معنى قوله ورسلنا معهم وكم وسبلنا حز، ظرف للخلف صف فتمنى. والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حبر وخصب سطرها. والأكل أكل إذ دنا، ومعنى هذا كلمة الأكل في قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أكل خمط مختلفا أكله، قرأت بسكون الكاف للمشار إليهما بقوله إذ دنا، وهما نافع وابن كثير وباقي القراء قرأوا بضم الكاف أكل بضم، ونفضل بعضها على بعض في الأكل مختلفا أكله هكذا. وال